في الحروب الرومانية كانت لما بتيجي الجيوش مظفرة كانوا بيكللوهم بأكاليل الغار. فالغار شجر اللي بتحطيه لورا ده في البروست أو في الفراخ. أيوه. هو لورا لوريه اسم فرنساوي. وأنا ابتديت وأنا عندي 7 سنين أغني، فما يعني ما كانش في داعي إن أغير اسمي. زي مثلا نور الهدى أو صباح أو كذا، ابتدوا كبار يغنوا، إنما أنا ابتديت صغيرة. فطبعا اسمي فضل زي ما هو، حتى لما تزوجت فضل اسمي لورد الكاش. هو الحقيقة احنا سعداء بهذا اللقاء، ان احنا بنلتقي مع مطربتنا الكبار اللي يعني يمكن احنا ما عصرناش اصواتهم، واكيد المستمعين هيبقوا سعداء بهذا اللقاء يا مدام لورد دكاش. وانا سعيدة جدا بانه الاذاعة او التلفزيون بفكر من ان لاخر في يعني في التفكير فيا وتشريفهم في لبيتي، يعني فده فرح كبير قوي لي. هو كعادة البرنامج بيتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم، لكن لو في حرف من الحروف مكرر فبنكتفي بذكر الحرف مرة واحدة. وأعتقد اسم حضرتك ما فيش ولا حرف مكرر. لا تقريبا ما فيش لأنه صغير. هنبدأ بأول حرف لام. حرف اللام. لمعت الفنانة والمطربة المحبوبة لورد دكاش منذ أن كان عمرها 7 سنوات عندما غنت أمام والدها رائعة أم كلثوم مالي فوتينتو. أيوة. وحضرتك كنت تتمتعي وما زلت تتمتعي بصوت جميل، وجاء والد حضرتك بمدرس عشان تتعلمي الموسيقى. أيوة. ما هي الظروف التي جعلت لورد دكاش تعشق الغناء في هذه السن الصغيرة؟ أنا حكايتي مأساة، لأن والدتي تركتني وأنا عمري 1.5 سنة وراحت لأمريكا. فأنا أصبحت يعني يتيمة الأم تقريبا يعني مع والدي. طبعا الرجل غير الست في العطف على النشأ الصغير أو البنت أو الولد، فكان قاسي علي. فأنا بقى عشان هو مثلا يرضيني اشترى لي فونوغراف عشان يخليني أتسلى. مثلا كنت بروح المدرسة الابتدائية اللي هي حضانة تقريبا 7 سنين أو أكبر من حضانة شوية، فجاب لي الفونوغراف اللي فيه البوك، الفونوغراف القديم. فأنا كنت جيت كده من المدرسة الابتدائية دي وأم كلثوم عندي أسطوانتها مالي فوتينتو بلحظك الفتاكي، فحطيت الأسطوانة ودخلت راسي جوة البوق وقلت معاها مالي فوتينتو بلحظك الفتاكي وسلوت كل مليحة إلاكي إلى آخره. والدي كان جاي على البيت سمع الصوت، استنى لما خلصت الأغنية، لما خلصت الأغنية سقف وقال أنت صوتك حلو قوي يا بنتي، إيه ده؟ هو كان بيعرف اني انا بدندن كده حاجات صغيره، حتى لما امي سافرت عمل لي قطعه صغيره بيقول فيها طن طن طن طن طن طن طن طن جرس مدرستي عمال يعمل طن تركتني الماما ما في بتمي ولا سن، يعني اغنيه كده صغيره يعني. فقال لي لا ده انت صوتك جميل. فرح لأستاذ بيترو تراد يعني عواد يعني مدرس عود وقال له تيجي تدرس بنتي العود. العود كان يعني يدوب أنا أحضنه ما أدرش، كان صغيرة كان ده كان في القاهرة؟ لا في بيروت، أنا نشأتي كلها في بيروت. فهو علمني بقى البشارف والحاجات، بشهرين كنت ختمت كل ما هو بيعلمه بسنين وأيام. فقال لي والدي لا لا دي بتخرب بيتنا كده على كده، دي بنتك ذكية جدا. خلصنا من العود، جاب لي برضو أستاذ تاني يعلمني كتابة النوتة، كتابة الموسيقى، نوتة موسيقية. وبعدين قال لي هتلحني. راح لشاعر اسمه بطرس معوض، كان صديقه. قال له يا بطرس أنا عايزك تعمل لي قصيدة لبنتي. هو عارف بطرس أني أنا صغيرة. قال له إيه يعني بتضحك يا جورج، إيه يعني أعمل قصيدة لبنتك يعني إيه؟ قال له لا عاوزك تعمل لي قصيدة وهي هتلحنها. أخذ منه قصيدة، قصيدتين، واحدة نامي هنيئا وواحدة طلوع الفجر. طب هل والد حضرتك كان عنده مثلا موهبة التلحين؟ يعني ان هو قال لك تلحني وكان بيدندلك برضو ويقول لك غني او كده؟ والدي كان بعيد جدا عن هذا الفن، والدي كان ترزي، بس هو غريب الاطوار اوريجينال. فلما قال لي على طلوع الفجر جاب يعني مين يقلد العصافير والديوك والأذان. ولما سجلت الأسطوانة هتسمعيها بعدين بتلاقي فيها ديوك وأذان. يعني هو كان غريب الأطوار. إنما بعد الحضانة ما أكملتيش الدراسة؟ لا، هو أخدني بقى علمني الحروف الهجائية الألف البيت مثلا، وبعدين جاب لي مدرس فرنساوي برضو حروف الابتدائية يعني. إنما أنا بقى جبت قواميس من جميع اللغات وقعدت أدرس جميع اللغات لغاية دلوقتي. بنفسك يعني؟ لا، لنفسي بدون أي معلم وبدون أي مدرسة. وتعرفي بقى كم لغة؟ بعرف تلياني، بعرف فرنساوي، بعرف إنجليزي، يوناني، عربي، ما تكون اللغة العربية جدا يعني أحبها جدا. بس كان صعب عليك أنك تتعلم ده بنفسك يعني؟ لأنه مثلا مش طبعا ما أقولكيش أنه نبغت في هذا يعني. بقى أجيب كنتي صغيرة بقى قاموس ألاقي كلمتين ثلاثة أتعلمها عن الغيب، وبعدين أجيب روايات وأرى فأعرف الكلمة اللي أنا حفظتها في القاموس أترجمها للعربي. فهي دي كانت هوايتي يعني. بعدين أنا حفظت القاموس الفرنساوي كله عن ظهر قلب. يعني ما فيش كلمة في القاموس الفرنساوي بتفوتني أبدا. زي ما سألت حضرتك بحرف اللام، حضرتك هتختاري لي أغنية بحرف اللام. شوفي بقى يا ستي نقول إيه بحرف اللام. عندي أنا أصل كل الفنانين بحبه، فأقول لك بقى ليلي مثلا إيه نجاة أو لا ليلى مراد مثلا. ليه خليتني أحبك كويسة؟ طبعا كويسة. ليه خليتني أحبك لا تلومني ولا عاتبك، ليه خليتني أحبك لا تلومني ولا عاتبك، فين تهرب من ذنبك روح منك لله، بدموع الحيرانة وعيوني الصغرانة، بدموع الحيرانة وعيوني الصغرانة، بدعيلك بأمانة أهرب منك الواو. وصلت الفنانة لوردا كاش لمكانة بارزة ومتميزة وسط زميلتها من مطربات جيلها، عندما اتجهت للتلحين زي ما حضرتك قلتي وانت أيوة. صغيرة لحنتي أيوة. لنفسك قصيدة أيوة. طلوع الفجر أيوة. وصدر لها ايضا العديد من الاسطوانات أيوة. حضرتك قلتي لي انك وانت صغيرة والدك خلاكي تلحني يعني. أيوة. يعني زي بقى اسقلتي هذه الموهبة، موهبة التلحين. انا بقولك الخوف لانه هو كان قاسي، فقال لي طلوع الفجر هتلحنيها، فانا مسكت العود وقلت يا رب ساعدني. فابتديت انا اقول نا را را را را را را را را را را هو الفجر قد طلع محيا آية الليل، نبه العين والسمع للجمال للجلال للخيال للجمال للجلال للخيال. طبعا ويعني حط ديوك عصافير فطلعت تحفة من تحف الفنية اللي للآن أتحدى. أنا مش أتحدى يعني بكبرياء، أتحدى فنيا بأنه يقدر أي ملحن يعمل أحسن منها. زيها ممكن يعمله إنما أحسن منها لا. كم أغنية لحنتيها بنفسك؟ في تقريبا في الإذاعة حوالي 100-120 أغنية في الإذاعة من تلحينك انت؟ تقريبا تقريبا تقريبا كتير قوي في ليا في الإذاعة من مختارات الإذاعة. طب هل في أسباب معينة من وجهة نظر حضرتك بتخلي السيدات إنهما يبتعدن عن التلحين؟ لا لا، بس هي طبعا مقدرة. بعدين عشان تتفهمي الكلمة، مثلا أنا عندي أخيرا ست اسمها جميلة جمجوم بعتت لي ديوانها، فأنا انتقيت منه أول أغنية شفتها في الكتاب ولحنتها ومسكت العود وسمعتها. قالت لي ليه يا لور أنت نقيتي هذه الأغنية؟ قلت لها لأنه حسيت بيك يا جميلة. قالت لي ده حياتي، دي روحي، دي شبابي. قلت لها وأنا كمان. فبتقول يلي حبي هان عليك، عدي يوم واسأل عليا، لسه شايل حبي ليك جوه قلبي ونور عينيا. فلحنتها ازاي أنا بتفتكري؟ أنا بحسي ازاي بقى؟ يلي حبي هان عليك، عدي يوم واسأل عليا، يلي حبي هان عليك، عدي يوم واسأل عليا، لسه شايل حبي ليك جوه قلبي ونور عينيا، لسه شايل حبي ليك جوه قلبي ونور عينيا، يلي حبي هان عليك، يلي حبي هان عليك. في ملحن حضرتك بتعجبي بيه؟ كلهم كلهم بديهم حقهم، وانا سجلت كتير للاذاعه للاستاذ احمد صدقي وللحسين جنيد ولعبد الرؤوف عيسى. الحاليين مين بيعجبك منهم من الملحنين؟ مين فاضل منهم؟ مين خلاص مفيش حد، راحوا كلهم لان بحبهم. هنختار الاغنيه اللي بتبدا بحرف الواو. الواو اغنيه ليا انا بقى تلحين احمد صدقي. ودعت دنيا الغرام يعني طبعا تسجلت دي بالستينات فما عنديش فكرة كتير عنها يعني، إنما حلوة جدا يعني. وإن مرت الذكرى بخطري تشغل بالي، أبعد خيالي عن فكري وحي أمالي. وإن مرت أبعد خيالي اللقاء التالي مع عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. ونستمع الآن إلى حلقة في مسلسل الأيام بمناسبة ذكرى رحيل عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والذي رحل عنا في 28 من شهر أكتوبر عام 1973. إن ذاكرة الإنسان غريبة حين تحاول استعراض حوادث الأيام. فهي تتمثل بعض هذه الحوادث واضحا جليا، كأن لم يكن بينها وبينه من الوقت شيء. الأيام ثم يمحي بعضها الآخر كأن لم يكن بينها وبينه عهد. لعميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين. يرويها فاروق خرشل. إعداد وإخراج حامد حنفي. كان الأساتذة المصريون يختلفون فيما بينهم اختلافا شديدا. الأستاذ حفني ناصف أستاذ كله ابتسام وفكاهة وتواضع على غزارة في العلم وأصالة في الفقه بما يدرس من الأدب العربي القديم، كلنا يكلف به أشد الكلف ونطمع فيه أعظم الطمع، وربما ينصرف بعضنا عن دروسه ليجلس إليه في قهوة كبري قصر النيل التي يجلس فيها الأستاذ حفني ناصف ساعة قبل الدرس من يوم الخميس من كل أسبوع. كان الأستاذ حفني ناصف أروع صورة عرفها الفتى لتواضع الأستاذ. لا يتكلف قط ذلك الوقار المصموع الذي يتكلفه بعض الأساتذة حين يرقون إلى مجلسهم في غرفة الدرس، وإنما يخلط نفسه بنا نحن الطلاب وكأنه واحد منا، لولا أنه يكبرنا سنا. وقرأ الفتى ذات يوم في الجريدة حديثا لأحد القراء يطرح فيه موضوعا لمسابقة شعرية. وبعد وجائزة هذه المسابقة هي كتاب الأمالي لأبي علي القالي. جائزة قيمة، ولكن انتظر انتظر. ماذا؟ غير معقول هذا. ما الأمر؟ ويحكم بين المستبقين الأستاذ حفني ناصف و أكمل. ومن؟ مكتوب اسمك أنت. اسمي أنا؟ غير معقول هذا. الجريدة في يدي تقول هذا، فهذا اسم الأستاذ حفني ناصف، وبجواره اسمك أنت. اسمي أنا أكون ممن يحكم بين المستبقين؟ أيقرن اسمي إلى أستاذ الأستاذ حفني ناصف؟ يا لها من حياة عجيبة. وأحس الفتى شيئا من الغرور. وذات مساء يجلس الفتى في بيته بضرب الجماميز مع جماعة من رفاقه، يأخذون في بعض ما كانوا يخوضون فيه من حديث. من؟ مساء الخير. مساء الخير، تفضل يا أستاذ حفني، تفضل. حضر بنفسي، غير معقول. مرحبا بك يا أستاذ الجليل. لا تندهش هكذا، فلقد أتيت لأخلو إليك ساعة نفرغ فيها من قضية هؤلاء المستبقين. تقصد المسابقة الشعرية التي أعلن عنها في الجريدة؟ أجل، وقد جمعت شعر المستبقين وسعيت به إليك في دارك بعد أن أجهدني صعود 6 طبقات كاملة وفي سلم ضيق مظلم. وكان من بين الأساتذة المصريين الشيخ محمد الخضري، أستاذ التاريخ الإسلامي. تسحرني عذوبة صوته وحسن إلقائه وصفاء لهجته. أحب دروسه في السيرة وفي تاريخ الخلفاء الراشدين وفتوحهم، وفي تاريخ الفتن ودولة بني أمية والصدر الأول من دولة العباسيين. وكان من الأساتذة المصريين أستاذان أحبهما الفتى أشد الحب وعبث بهما أشد العبث، الشيخ محمد المهدي والشيخ طنطاوي جوهري. أما الشيخ محمد المهدي فقد أقبل ليدرس لنا الأدب العربي بعد الأستاذ حفني ناصف، ويا للفرق الكبير بين الأستاذين، فالأستاذ حفني ناصف كان عميق العلم سمحا، لا يتكلف ولا يتصنع، أما الشيخ محمد المهدي فهو أبعد ما يكون عن العمق في العلم، ويتكلف كثيرا ولا يتكلم إلا العربية الفصحى، مغربا فيها يملأ بها فمه، وربما أضحك منها طلابا. وكان الفتى جريئا على الشيخ محمد المهدي، يجادله في الدرس فيرهقه من أمره عسرا، وربما أضحك منه الطلاب ويظهر عليه الاضطراب. صمتا صمتا، وإلا ماذا؟ وإلا دعوتكم إلى الغداء في داري. إذن لن نصمت. معنى هذا أننا سنتناول الغداء عندك لا فائدة. الأمر لمن بيده الأمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. موافق. ويقدم إلينا في داره من طيبات الطعام ما لا عهد لنا به، وهو يظن أنه بذلك يردنا إلى شيء من الحياة، ولكن ذلك زادنا اجتراء عليه ورغبة في طعام. وبعد، فقد كنا مع أيام عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين في أيامه الثالثة فاروق خرشد. محمود ياسين. عبد العال هلال. حامد حنفي. وأسأل الله أن يعينني على كتابة الجزء الرابع ليذاع أيضا في يوم من الأيام، والله المسؤول أن يمكنني من كتابته. والسلام عليكم ورحمة الله. طه حسين. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.